أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كلامنا اليوم في حجية المنهج العقلي ودائرة حجيته. أنا لا أذكر يعني هذا المنهج تعرضنا له في باب العقل، أليس كذلك؟ في حجية العقل وحدوده. نعم. تكلمنا ومراتب الأحكام العقلية. نعم. واللي كانت مقدمة للحكومة العقلية وكذا. بينا هذا. حضرت هذا بشكل عام. الجاي استمع الآن ما وصلت إلى هذا المقدار. لكن أنا فاهم. لكن إذا أعطيناه فعلا. بلي تكلمت حول العقل العام والعقل الخاص. أيوة. تكلمت ما هي الأمور الخارجة عن الحريم ومنطقة الفريق العقلي جاي جدا. هذا نصوية، هذا كل هذا تم التعرض له. نعم، هذه من أهم وأشرف المباحث. خلاص، من كررها مرة أخرى. بعد ذلك تأتي بعد علاقة المنهج العقلي. إحنا يعني إذن العقل حجيته ذاتية وحدوده هي في الكليات والقضايا الحقيقية، ومنطقة الفراغ في القضايا الجزئية والقضايا الاعتبارية، التشريعات العملية كلها. واضح؟ هنا نريد أن نعرف على ذلك علاقة المنهج العقلي بالمناهج الأخرى. ما هو؟ يعني هو يستفيد منها ويفيدها. هو الآن كحاكم من هذه العلاقات نستطيع أن احنا نعين كيفية تشكيله للحكومة العقلية. بعد ذلك كلهم وزراءه، التجربة، النص الديني، الكشف، هذه كل هذه الأشياء كلها تحت إشرافه. طيب بالنسبة للتجربة، احنا بينا أنه هو التجربة أولا هي تكرار المشاهدة الحسية. طيب أولا علاقة العقل بالحس، ما هو علاقة العقل بالحس؟ الحكم تستخدم أداة. أي صح، الحكم. الحس أداة لي، الحس ناقل فقط، ناقل صامت، لا يقول هذا موجود ولا هذا غير موجود، هذا أبيض وهذا ما يقولش، ليس له لسان، يعكس الصورة مثل الكاميرا. طبعا كاميرا هي، واضح؟ تعرض الكاميرا، تنقل شيء بأمانة. إذن الحكم، الحس يحتاج في إثبات شيء لشيء إلى العقل. فعندما نأتي إلى التجربة التي هي تكرار المشاهدات الحسية، نعرف أين دور العقل. احنا قلنا أن التجربة إنما تنقح صغر القياس، وهو أن هذا الأثر يصدر عن المؤثر دائما أو في أكثر الأحيان. هذه صغرى القياس اللي الاقتراني، احنا بينا باب التجربة. طيب هذه الصور حتى تحتاج الى العقل، تحتاج الى ايه؟ الى العقل، ان هذا الاثر يصدر ايه دائما او اكثر حال. الحكم العقل، هذا الحكم، وهذه لا ينكرها التجريبيون. هم عندما ينكروا العقل بينكروا العقل الميتافيزيقي، ولا هو بيؤمن بالعقل، العقل اللي هو التجريبي. وهنا جاءت فلسفة العلم والقضايا اللي هي احنا خلي دائرة حكم العقل في ما يحس فقط ويجرب، أما فيما لا يمكن مشاهدته، مثل الله موجود، الملائكة موجودين، الشياطين، أي شيء تقول عليه هذا أنا أو العالم إنسان معلول ومخلوق وحادث وقديم، هذه القضايا أنا لا أستطيع أن أشاهدها ولا أستطيع أن أدخلها في المختبر. واضح؟ فإحنا نرفض هذا العقل. يعني هو رفض في الواقع رفض العقل الميتافيزيقي، مو رفض العقل ككل. أما العقل الحسي، العقل التجريبي، يقبله بلا شك، وهو ينقح لنا ليه الصغر، أن هذا الأثر يصدر عن المؤثر إيه؟ دائما. لكن نحن نقول ثم ماذا؟ يعني التجربة إذا هي منعت العقل الميتافيزيقي ورفضت القضايا البديهية والقضايا العقلية المحضة، ها؟ هذا بتعبير كانت العقل المحض، نقد العقل المحض. توصل ماذا يعني؟ النار يصدر عنها الإحراق دائما أو أكثر الأحيان. ثم ماذا؟ إذا فكل نار محرقة، هذا يصير استقراء بعد، والاستقراء في حكم ظني مو حكم يقيني. فأنتم مو تجريبيين، صرتوا استقرائيين، أصبحتم استقرائيين. بتنتقل من تكرار الأصل، يعني هو سؤال الحكم في الجزئيات، الحكم على كليات، حكم على كلية اللي وجده في جزئياته، هذا هو الاستقراء، هذا هو الاستقراء مو أكثر وأقل. واضح أم لا؟ فنحن بهذا الشكل ليس عندنا إيه تجربة حقيقية، ليست هي التجربة التي نؤمن بها. ف ال ال هذا أول شيء. ثم أن أنتم إذا رفضتم أيضا الأحكام العقلية المحضة، لابد أنكم أيضا ترفضوا امتناع اجتماع النقدة لأنها مو حسية، وتصبح النار تحرق ولا تحرق. لابد أن أيضا ترفضوا أصل العلية، أن كل حادث له علة يتوقف عليه توقف وجودي في وجوده، وهو أنكروا وأوقعهم بعد ذلك في مشاكل كبيرة، ويلزمهم رفض أيضا ما يتفرع عن قاعدة العلية وهي السنخية، وما يتفرع عنها وهو هذه القضية أن الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين، لأنهم رفضوا كل هذه القواعد. شيء طبيعي أنه هو أصبحت عندهم مشكلة كبيرة جدا في مسألة التنبؤ بالمستقبل، هم سموها التنبؤ بالمستقبل، إن الآن النار فعلا التي أشاهدها بالفعل تحرق، لكن في المستقبل كنا تحرق، ما هو الدي على ذلك؟ إذا كان هذه مو علية بعد، وهنا هذا الأثر مجرد تقارن اتفاقي، ربما يكون اتفاقي لأنه هو ما عنده بالضرورة اتفاقي يكون إيه؟ أقلية، ربما يكون أكثر. وإذا كان اتفاقي ما أقدرش أنا أأمن نفسي وكل نار حتى في المستقبل تكون إيه؟ هكذا. هذه مشكلة إنه عدم التنبؤ، مثلاً لو وقعتهم في مستنقع كبير منذ 5 قرون ما عارفين يخرج منه اليومين هذا، مع إنكار أصل العلية. أنكرها ديفيد هيوم عندما أنكرها بناء على المذهب الحسي، قال لهم خلينا منسجم مع أنفسنا، أصل العلية أصل ما للفلاسفة هذا عقل محض، فحتى نكون منسجمين مع أنفسنا لابد ننكره، فهو غير موجود. فقال لهم إذا أنكرتوه كيف تتنبؤون بنتائج تجربكم في المستقبل وتعممون الحكم؟ هنا وقعت المشاكل بعد ذلك، ظهرت مسائل مدارس متعددة. نحاول كانت، وحاول صاحب نظرية الاحتمالات، وصاحب انه يكفي الظن ويكفي انه ليس العالم، كلها شيء خرافية. اليوم من هذا ما عارف يحل مشكلة التنبؤ والتعميم، لكن احنا عمليا نعمم، لكن ما نستطيع ان احنا نقطع. وأظن في الأقل من قال نحن في حاجة إلى اليقين، لما بعد الحداثة يكفي الظن. نحن نظن إن شاء الله كل النار تحرق في المستقبل، نظن إن شاء الله الأسبرين يسكن صداع دائما إن شاء الله، وإلا ويكفي هذا، والله ثبت خلاف نرجع، ما محتاجين إحنا اليقين، يكفي الظن. كل هذه التمحورات بسبب إيه؟ الإنكار أصل العلية وإنكار الأحكام العقلية. فإذن العقل محتاج إلى التجربة في هذه الأصول العقلية، التجربة محتاجة إلى العقل في هذه الايه الأصول العقلية المحتاجة، النقيدين أصل العلية السنخية، الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين. وبدون ذلك لا يمكن أن احنا نعمم الأحكام التجريبية وتصبح لا قيمة لها ولا تفيد اليقين بعد. إذن هذا واضح. أما التجربة فتفيد العقل بماذا؟ في منطقة الفراغ العقلي، أن هي الوحيدة التي يمكن للعقل أن يحكم على على الماديات حكما كليا، على أحكام الماديات والظواهر الطبيعية حكما كليا. العقل يمكن الواحد يعرف هل الحديد مادة بالحرارة أم لا، لابد يجرب. ما يعرف هل الأسبرين يسكن صداع أم لا، لابد يجرب، وهل هم جرب. فالعقل البرهاني الميتافيزيقي، لأنه ميتافيزيقي، ف يعني كما أنه يحتاج إلى الحس في منطقة الفراغ في الإدراك الجزئيات، أيضا المادية لابد أن يحتاج إلى تكرار الحس، يعني التجربة في معرفة الجزئيات المادية بنحو كلي في الأحكام الطبيعية والكيميائية وغيره. واضح ولا؟ هذا هو الحاجة المتبادلة بين العقل والتجربة. الشيء اللطيف احنا اشرنا اليه هنا مساله احتياج التجربة إلى العقل في أحكامه العملية. هذا إن شاء الله سنشير إليه في مستقبل بحث اللي هو تحت عنوان العواقب الوخيمة للتمرد على حكومة العقل، لإقصاء الحكومة العقلية. من هذه العواقب الوخيمة التي عندما تخلت التجربة عن العقل وقع العلم والعلماء أصارة في أيدي الأشرار، وأصبحت جميع المراكز العلمية تحت أيدي له الأشرار يسخرونها كيفما يشاءون في الفساد وفي الدفاع وفي تأمين مصالحهم غير المشروعة، الأسلحة البيولوجية وأسلحة التضليل الإعلامي كل شيء. واضح ملا هذه نشير إليها إن شاء الله بالتفصيل في العواقب الوخيمة لإقصاء الحكومة العقلية، عشان نعرف أن الحكومة العقلية وجودها ممكن عدمها لا هذه مش. فإذا التجربة لوحدها كانت هي نتيجة نشوف هذه الاتجاه المادي والاتجاه تسلط الأشرار على الأمة، هو مع التقدم المادي التقدم موجود، لأنه إحنا نؤمن بالتجربة كطريق وحيد للأحكام المادية الكلية، إحنا بنقول هكذا من 4 قرون قبل الميلاد، هذا هو نظرنا. ولكن إذا كان بدون العقل تقع في أيدي الأشرار ويساء استفادة منها، تكون وبال على الإنسانية. إذا الناس تتمنى أن تعيش إلى ترجع لعصر الجمال باش تعيش حياة هادئة وحياة صحيح، وإلا الإنسان خسر في هذا التقدم اللي هو لا عقلاني خارج عن سيطرة العقل. واضح ام لا؟ فأيضا حاجة للتجربة أيضا للعقل في هذا الأمر. ولما يأتي بحث الأخلاق والعقل والأخلاق، العقل مجرد عن الأخلاق أو المعتقدات؟ لا، الأحكام الأخلاقية كل من يحكم بها الحكم مطلق الحكم العقل، كليات القضايا الحكمية والعقل البرهان اللي يحكم بها العقل البرهان، الأحكام العامية حسن العدل وقبح الظلم ويتفرع عليها كلها أحكام عقلية. نعم، تفاصيل القضايا اللي هي مصادق العدل الجزئية على الدين، بعد ذلك الدين المصوب من قبل العقل. في نهاية العقل نحتاجه دائما في القضايا الأخلاقية، وإذا كان علم بلا أخلاق زي ما وجد الآن، علم بلا أخلاق، طبيب مهندس لا دين له لا شرف له لا ضمير له موجود، حتى ينكر هذا ولا هم حتى ينكروا، واضح من موجود. طبعا ليش الطبيب يكون فاسد؟ ليه المهندس يكون عنده أخلاق؟ ليه المحامي عنده ضمير؟ ما ترباش، أنت ما عطتوش شيء، يعني أنت أهم شيء علم علم علم فقط، علم علم، مش العمل لا قيم لا أخلاق لا دين لا إيش، بعد يطلع ويسأل بس على المادة، بعد تزرعت فيه المادية من صغره، وصار العلم وسيلة للمال، العلم وسيلة للجاه والشهرة، وكانت نتيجة هذا وموجودة. احنا نلمسه، احنا كلنا أو أغلبنا مرام أكاديميين داخل الجامعة شوفوا الحياة الأكاديمية كيف كانت، حياة مادية محضة محضة، لا صوت يعلو فوق صوت المادة، وكله يلهس وراء المال والجاه. والآن المال والجاه في الأشرار، هم يأمنون لك المال والجاه في قبل أن تخدمهم والسلام، بس هذا موجود، هذا شيء موجود، ليس في إغراق ولا مبالغة ولا شيء، هذا واقع ملموس موجود. إيه؟ الإنسانية في تظاهر في انحطاط. زمان الطويل زي ابن سينا ما كان يأخذ أموال في قبل العجمي، استقبح جدا استقبح جدا يأخذ مال، عيب عيب كبير إن الدكتور يأخذ فلوس من المريض، المريض إيه ذنبه المسكين هذا؟ المريض بتولي بالمرض، المفروض تساعده، المفروض انت تعالجه وتعطيه اموال، ايضا لو معوش دواء تعطيه اموالك وصلى الله. يعني حكم العقل العملي هكذا، انسان هو مبتلى تبتلي تاخذ من امواله ويروح يختار ويعطيك اموال، ده غير التخلفات الاخرى فيها الجشع وغيره، ما فيش شرف ولا قيم ولا شيء، عيب اصلا انك تعالج واحد بفلوس. طب ولو عيش منين؟ عيش منين بحث اخر، بحث سيستم اخر، عندك تجاره عندك بتاع اموالك انت تامنها من ابن سينا كان عايش ازاي؟ يعني بياكل ويشرب، يا اما ياخذ من بيت المال، يا اما يعيش عنده بستان عنده اغنام عنده شيشة عنده ميراث عنده، مو يعيش يعني، مو يعيش من الطب. الطب وظيفه انسانيه مجانيه، لكن السيستم انا موجود نظام الجاي انك تاخذ فلوس، احنا ما بنلوم الاطباء الان، النظام كله غلط اصلا من بدايته. الوقت الحاضر فاسد، كل نظام فاسد، لابد نرجع بعد نظام بيت المال وبيت المال، طب شيء طبيعي، وعنده عائلة عايز أيضا يعيش. نعم، الطبيب الدولة الدعمة، بس بنفس الوقت ما يعطي العلاج الحقيقي إلا اللي تجيني للعيادة. هو الطمع والجشع بعد، احنا ما نقول كل شيء، احنا لا بندافع على الطب ولا أيضا بنحمل عليهم كل الحمل، انا كنت طبيب وكنت باخذ اموال، شيء طبيعي، انا عايز اعيش عند عائلة، يجيب اموال منين؟ فهمت ازاي؟ لو الدولة تعطيك مال حياة كريمة ما فيش ولا يوم. اما بعد في طمع في جشع موجود عند الاكثر الاطباء، عندهم جشع يأخذوا أغلى أسعار. المريض هذا المريض هو مبتلى بصحته، تبتلي في ماله أيضا، يعني شيء قبيح في الواقع، يعني شيء يعني. لكن هذا صارت الآن، صار النظام المادي يقول لك نعم ما مشكلة، تتعبت وتعلمت وفي الآخر لازم تعيش، ومن أجل هذا هو أنت دخلت طب عشان المال، كيف ما أخذ مال؟ أنا داخل الطب عشان المال أصلا، تقول لي تخش مال من المرضى؟ انا داخل من الصف الاول ابتدائي عايز اخد مال من المرضى. دكتورة انا اخد مال واعقد الاسعار. هو كل سنه الطبيب يعترض على الدوله عايزين نعلل التعريفه هذه ولا نعدل الفيزيتا ونعليهم شوش. ايه يعني في ما فيش هذه القصة على سائر الأمور في الأطباء سائر الآخرين المحامين المحامي هو أصلا مفروض يدافع عن الحق وأصلا يسخر نفسه للدفاع عن المجرمين هو بيدافع مين المحامي عن موكله مو عن الحق عن موكله وموكله يكون ظالم أو مظلوم صح ولا موكلي بس هو ده تعني علم بلا تربية علم بلا أدب علم بلا قيم وتكون هي نتيجة هذه لا شرف ولا دين شوف اشتغلوا ودفع عن بتوع المخدرات ودفع عن لا ما صار كل ودفع عن الأشرار وصنعوا إيه محامي الطراز الأول لكن ما عنده لا شرف ولا أخلاق ولا فلوس فلوس حتى تاجر مخدرات وأغنى ناس بعد أغنى ناس متاجر مخدرات بعد هو عامل صفقة بمليار هو يعتلو منها 10 مليون مش شيء أصلا هو 10 مليون ده شيء يعني يبيع دينه عشانها ويدافع عنه كل شيء ان هو ما ترباش على القيم تربى ان هو كيف تحفظ قوانين وكيف تدافع عن موكلك بس فسارت حقه باطل وحسن وقبيح ما ترباش عليه فالسيستم كله مادي النظام كله مادي من التربية والتعليم الأكاديمية نظام مسوني صهيوني مادي هو مسيطر على القضية واضح ام لا هذا بالنسبة للتجربة تفضل لماذا هذا النظام المادي استطاع أن يوسخ هذه أفكاره وهذه مثلاً مباني في كل العالم يعني حيث أن هذا النظام الإسلامي مع وجود هذه المباني القوية عنده ما استطاع على هذا الحد هو إيه السبب هو كلمة واحدة بس إضعاف العقل وتقوية الحس يعني هو عندما الإسلاميين نفس الإسلاميون عندما تخلوا عن العقل واكتفوا المنهج النقلي وهم أدوا بأيديهم إلى التخلف الديني صار الدين وبال على الأمة بدل ما كان رحمة للعالمين صار وبال وساب للانشقاق والصراع والواضح هم تخلوا عن هذه القضايا وتخلوا عن العقل فجاءت نظام آخر حسي قدم للناس الحس يعني قدم لهم الدنيا نعم لا عفوا ممكن يكون الإجابة على هذا الاستفسار هو أنه الحسين أو التجربة هاي قضية كلها هم المنافع مالتها هم مادية ظاهرة بخلاف الـ يعني الـ القضايا العقلية مو كلها يعني لا هو الإنسان اللي عقله قوي ما حينخدع بالمظاهر الحسية نعم أنت إذا ربيت إنسان تربية عقلية هيعرف إن إن إن إن العقل خير من الـ من الـ من الحس وبالتالي يعرف إن العلم خير من المال واضح هيدرك هذا بعقله يعني والآخرة خير وأبقى مو تعبدية زي عند السلفيين أخير وخير وبقى لا عقلية هذا هذا اللي بيكون مثلا عاقل أولي الألباب يكون من عاقل أما إذا هو أنت عندما حذفت العقل وأقصته عن حياة عن التعليم الديني وعن الحياة الدينية عند المؤمنين كانت نتيجة هذه والناس مجرد وجرت نوع من الحرية نوع من وأنها تربت تربية حسية في المدارس الحسي لا يدرك إلا المادة فلا يدرك إلا الكمالات المادية وكمالات المادية هم يؤمنها لك بعد من المال والنساء والمال والجاه وبعد يأمنها فنس ملموس ومش ملموس وأنت عندك استعداد مو فقط ملموسة مش طبيعي ملموس والمعقول معقول ايضا لو انت عقلك قوي هيكون عندك المعقول افضل من الملموس لكن ان العقول ضعيفه فتلهس وراء الملموس لا تدرك الا الملموس هي لا تدرك المعقول لا تدرك القضايا المعنويه يقول لك شرف ايه انا الشرف حيملى بطني هشبعني هياكلني هياكل عيالي مش يقول لك هذا شرف ايه وضمير ايه كلام مثاليات ايه هو انسان حسي انسان حسي مادي ساب انه هو مادي انه حسي يعني ضعيف العقل وضعف العقل هي النتيجة هي ما يفكر فيما يحسه وبالتالي الحس الكمالات المادية فقط المال النساء الجاه المناصب البرستيج الاجتماعي قضايا كلها يدرك الحس أما القضايا المعنوية والشرف والكرامة والعزة والآخرة والجنة والنهاية قضية يقول لك ما فهمت ماذا تقول أو حتى لو فهم يعني ما يتفاعل معك يقول الله كريم الله أرحم الراحمين وخلاص ففي نتيجة الـ هذا هو يعني الغرب قوى الحس عند الناس أما قوى الحس قوي ضعف العقل وقوية الاتجاه المادي خلاص بدأت تمشي تلقائيا أنت تصير يعني عبد له تلقائيا تلهس وراءه حتى يعطيك إيه بعض فتات الدنيا اللي أنت ترغب فيه أنت هدفك من التعليم هكذا هدفك التعليم الشهادة يعني الشغل يعني الفلوس هذا هدف أي متعلم تخلي جماعات الموجودة ما تعطي الشهادات ولا واحد وكلهم يتركوها كل 100% ما حد يبقى فيها طالب واحد لا طلب طب ولا هندسة، ما نعطيك شهادة فقط للعلم، يبقى حد؟ ولا واحد، ولا واحد فقط، ما في، ما يبقى أحسن. إنه هو عايز الشهادة اللي عنده شهادة برستيجة وفلوس، يقول لك أنا علم فقط، ما عايز علم. يعني أنت مو طالب علم وطالب فلوس لسه، والناس طالب علم، أنت مش طالب علم أصلا، طالب مال، طالب جاي، يعني سمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، أنت مو طالبة علم. والواقع هو هذا، احنا ليش نهرب من الواقع؟ نعم نعم، لا تعمم ونص. اللي عايز العلم يجي الحوزة، يجي الحوزة يا حبيبي أحسنت. والحوزة بدل ما حتى حتى بدرس طب والهندسة، الحوزة فترة قريبة كان بدرس طب والهندسة، الحوزة اللي انت عايز يروح الحوزة، ليه الحوزة قليل بيروح فيها؟ يعني ما عادش اكثر. نعم ما فيها فلوس عشان هو مثال واضح، طريق الفقر. نعم انا بقولش الناس مش في ناس شرفاء وبحب العلم بس يجي الحوزة، ما قلنا شيء. اللي رايح الجامعة عايز باختياره وعايز شهادة، مو عايز علم، اصل السيستم مش سيستم علمي. ولا فرق في واحد في المليون واحد في المليار، ما عايزين نقول ما دام في حكم العدم ما في احد يعني حيبقى. انا رايح الجامعة عشان الشهادة، واحنا درسنا الشهادة، احنا كنا ندرس الشهادة، ماليش شهادة، والشهادة يعني الجاه والمال، وشو طبيعي احنا ننكر شيء هو واقع موجود. ومش عيب الانسان يبحث عن المال، طبعا الرزق مستحب الواجب للنفقه، ولكن حتتكلم على انه هو انك تجعل العلم وسيله للمال، والواقع علم خير من المال، كيف تجعل الغايه وسيله وسيله غايه؟ انا يعني كلامها قبح الامر، مو انسان يطلب رزقه، احنا عندنا شحه كريمه، ما لا يلام على هذا الامر، هذا شيء مستحب. فاذا انت ما قصدي هكذا، قصدي انك انت تستاكل بالعلم، لكن لو نصد الطريق احنا ما خرج صد الطريق، احنا كلنا دخلنا، وانا اولادي دخلوا الجامعه ايضا، في اشتراك اخر، انا ما عندي راس مال طوله يعيش بحياه يتاجر فيها مثلا، ما عندي، يروح يعيش هو يدبر حاله ويدبر معيشته. احنا ما نلوم الناس الان، النظام كله غلط، النظام غلط، ولا كيف نعدل هذا؟ عايز دوله وعايز حضاره جديده وثقافه جديده، وعايز مساله الحكومه العقليه دي عايزه انقلاب كبير، ثوره عارمه يعملوها صاحب الزمان عليه السلام. واضح ام لا؟ هذا بالنسبه للعقل والتجربه يا سيدي. اما تعالى العقل مع الايه، مع السلوك الايه العرفاني، احنا تكلمنا في البحث العرفاني ايضا ان هو حاجة العقل للسلوك العرفاني، احنا بيناه السلوك العرفاني في حدوده الشرعية والمعقولة، هذا الشيء مستحب عقلا وشرعا، سلوك الى الله، تقوى، الورع، الزهد، العبادة، الذكر، الفعل، كل هذه شيء طبيعي ضرورية. وقلنا ان هذه لكن عند الحكيم هذه عله ايه؟ معده للمعرفه، شيء طبيعي. التقوى مقدمه للمعرفه الفلسفيه العلميه بالحد والبرهان، مو هي نفسها عله فاعله للمعرفه عند الصوفيه، لا لا لا لا، كل العلم بهذا بهذا الاسلوب اللي هو المدرسي، ما نقول احنا بعلم حسي سواء ظاهري ولا باطني، لا حلو يكون عقلي واضح. فإحنا نحتاج السلوك بلا شك، وكل إنسان سأل إنه يعد للتفكير الصحيح، علة معدة للتفكير الصحيح، لا يكفي العلم بقواعد التفكير الصحيح للإصابة. الإنسان إذا كان هو درس منطق جيد، لكن الإنسان مستغرق في الشهوات وفي العواقب، ما يعرف فكر جيد وما يفكر تفكير نزيه، وخصوصا العلوم الدينية والعلوم اللي هي الميتافيزيقية وراء الطبيعة، هو مستغرق في الماديات، كيف ينظر إلى وراء الطبيعة؟ فبشيء طبيعي ما هيكون إنسان يصيب القضايا، خصوصا القضايا اللي قلنا الدينية والمعنوية والروحية، لا يمكن أن يسلك إليها أو يدرك سبيلها أصلا. فقطع العلائق المادية بحدها الأدنى هي أهم، أو هي الدرجة الأولى للإنسان حتى أن هو يبدأ يرقى ويفكر تفكيرا ميتافيزيقيا معنويا صحيحا. واضح؟ طيب هذه حاجة العقل للسلوك العرفاني. لكن السلوك العرفاني اللي هي المكاشفات في النتيجة المحتاجة إلى العقل في ماذا؟ أولا في نفس السلوك، شيء طبيعي لابد يكون على طبق الشرع الصحيح، احنا ما نرتكب أشياء زي بيعملها بعض الهنود والصينيين والجماعة البوذا وغيره، احنا لا، احنا الأساس اللي هو موجود في الشرع في القرآن وروايات أهل البيت على المستوى موجودة، البين السلوك كيف يكون، ما شاء الله كتب مفتيح الجنة في كل ساعة في عمل، يعني إذا كان على الأوراد وطرق السلوك النبي وأهل البيت عليهم السلام بين كل شيء الشرع الصحيح والعقل السليم يبين كيفية السلوك. سلوكهم يكون في حد الاعتدال. أما تقول لي تمشي على النار وتمشي على الأشواك وتنظر في الشمس 6 أشهر والقضايا هذه كلها هذه كلها بدع وخرافات تضر الإنسان. لابد الإنسان يكون معتدل في سلوكه العملي. فإذا السلوك يحتاج إلى العقل في اعتداله، أن يكون سلوك معتدل مطابق للعقل والشرع الصحيح بلا إفراط ولا إيه ولا تفريط ولا الرهبانة مثلا. حرام الرهبانة حرام خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح سنتي بتقول أنا ترهب. يعني هو بعض الأحيان تجد أن هم بيبالغ على إيه بيبالغ على نصف فوق الأنبياء بيزايد على النبي بيزايد عليه. النبي كان بيأكل لحم ولا غنماء أكل لحم؟ يا ابن النبي كان بياكل لحم ولا معصوم؟ هو معصوم مش هو هو معصوم لنفسه، هو عشانك انت، هو امام قدوه ليك تقتدي به، انت عايز يزايد عليه. واضح؟ يزايد لذلك بعض الناس منه حاجات شطحتنا. هو اصلا فوق النبوه وفوق الامام وفوق كل شيء. واضح ام لا؟ نعم. فهذه اول حاجه للسلوك، انه نفس السلوك في اعتداله يحتاج الى العقل والشرع الصحيح. الأمر الثاني في كميزان بعد، إحنا قلنا المكشفات كلها من الصورية والمعنوية، هذه كلها لا ميزان لها في نفسها وإنما تحتاج إلى ميزان. إذا كانت هذه المكشفات كلية حقيقية نوزنها على ليه؟ على البرهان، البرهان العقلي، العالم حادث، العالم قديم، النفس حادث، النفس قديمة، هذه تشوفها أنت في النفس الله بهذا النحو، التوحيد هكذا، علمه هكذا، قدرته ترجع كله للإيه؟ للبراهين الفلاسف، هم أهل الذكر في هذا المجال. إذا قضايا شرعية سمعتها في من واحد لحم الأرنب حلال لحم الأرنب حرام، القضايا كلها ترجع فين؟ للشرع الصحيح. موجود عندك رسالة عاملية رشفاء الفقهاء المتخصصين في هذا، هم أهل الذكر في الشريعة، أشعرهم عرضها عليه إذا مطابق فبيع ونعمة، طوبى لك وحسن مآب، نور على النور. سمعت هذا من كلام النبي أو من كلام أهل البيت، نور على النور، هنيئا لك. مخالف هذا كان شيطان ظهر في صوت رجل صالح، لا موافق ولا مخالف تبقى في حيز الإمكان، مسكوت عنه. إيه مسكوت عنه؟ فإذا السلوك الصوفي احنا ما عندناش ضده، المكشفات ما عندناش مشكلة، بس بشرط انها تكون ميزانها العقل والشرع. غير كده شيء طبيعي. كل ما انسان في السلوك كان أفضل بلا شك، السالك خير من القاعد، هذا احنا ما ننكره، ما ندعو إلى القعود، لكن كل واحد وهمته بعد، أنت وهمتك. واضح؟ نعم. ولكن تحفظ توازنك وتحفظ أصالة العقل ومن بعده الشرع. واضح؟ أما هذا الفلتان والعشق والهيام والوجد بحيث تخالف الأحكام العقلية زي الوحدة الشخصية الوجود، أو تحاكم الأحكام الشرعية في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا لا يقر عقل ولا شرع صحيح، كما بيحصل لأكثرهم. أكثرهم يما بين الإفراط يما بين التفريط، يعني يحلل الحرام يحرم الحلال، يدعو إلى إباحة وترك ترك الواجبات، وفي لا يحرم حتى المباحات إلى حرام والشرك وإلى آخره. فهذه قضايا بين الإفراط والتفريط، وهذا ما وجدت الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. فوقع يعني التصوف الآن أيضا من غير العقل، هنشير ما هي العواقب اللي هي ممكن أن تلوم بهم، ظهور الدجل والخرافات والبدع، هذا كله بتيجي والانعزال والانطواء، كل هذه قضايا بتيجي الابتعاد عن العقل. السلوك جيد لكن بشرط العقل، كله بشرط شيء، كل شيء جيد بشرط العقل، تجربة جيدة بشرط العقل، السلوك جيد بشرط العقل، الوحي جيد بشرط العقل، ولا مجر تشيل العقل ما في. أعطيني العقل يا جبرائيل، أي شيء بشرط لعن العقل مرفوض، هيودي للضلال المبين مهما كانت رأيته. واضح إلى هنا؟ طيب هذا سهل بالنسبة لكم. تعال بقى أهم شيء، مسألة علاقة العقل بليه؟ بالوحي. والأصح أن عرفت العقل بالنقل مش بالوحي، ولا سنة بس الإخباريون يعني بيحاول يبين أنه هو إيه المتحدث الرسمي باسم الوحي، هو نفسه جبرائيل، هو بيتكلم عن جبرائيل بيتكلم. وانت اذا خالفته خالفت جبرائيل وخالفت الله سبحانه رب العالمين، الرد عليه رد على الله سبحانه مباشره، واضح ام لا؟ فغلط كلمه الوحي هذه، لكن بحسب الاستعمال العقل والوحي، العقل والدين، العقل واضح، لكن في الواقع هو العقل والنص، مع تركيزنا على النص الديني هنا اللي هو مورد الابتلاء في الواقع والذي كان عليه نزاعات. طبعا احنا في باب الوحي انت بينا هذا علاقة العقل بالوحي ام لا بصورة تفصيلية، عندما قسمنا النصوص الدينية الى عملية ونظرية كلية وجزئية بينها، هذا بحث شريف جدا ومهم جدا، هذا فصل الخطاب. حتى في الندوة بينا هذا بصورة واضحة جدا جدا وبديعة فضل الله تعالى، وهذا الذي ينبغي ان نروج له. وهذا يعني يقسم كل الاتجاهات السلفية الإخبارية وهنا في الشيعة التفكيكية وغيره من الجذور، يأتيهم من حيث لم يحتسبوا، لأنهم بحثوا بحث هذا بحث خطابي، بعد أعطي فيه العقل ولا الدين، أرسطو ولا رسول الله، ابن الشفاء ولا القرآن، هذا كان بيخدم العوام بيتحكم بها العوام، واضح؟ لكن هنقول العقل والنقل، انتهت القصة بعد. سمي الأشياء بمسمياتها، سمي الأشياء بمسمياتها. احنا ليس عندنا معارضة مع الله ورسول أهل البيت، المعارضة عن النصوص المتيسرة التي فيها مشاكل أنتم باعترافكم موجودة فيها، لكن للأسف تجدوا أنهم بيحاولوا أنهم لا، هذه المغالطات التي تنتج عن إما جهل أو في الأغلب عمد، حتى يثيروا العوام عليك يستخدموا عمد. إن شاء الله احنا ألفنا كتاب جيد في أصول الاعتقاد، علم أصول الاعتقاد يصدر الشهر القادم إن شاء الله، ومستلمين هؤلاء. احنا سواء كانوا سنة أو شيعة احنا ما عندناش تعصب لمذهب معين، الإخباري إخباري، الإخباري منحرف عن الطريق سواء كان سني أو شيء، بقول يا عمر بقول يا علي ما في فرق، واضح؟ الخطأ خطأ بعد ما فيه شيء تبعيض لهؤلاء الآن يعني. نعم وهذا هو ساحة وسط العوام، بده يرفع ثقافة العوام، وما دائما يلوذوا بالعوام، لكن يجوا يتكلموا عن هنا نبدأ معهم من الصفر. وللأسف هنا حتى هؤلاء التفكيكيون الآن موجودين في اللي هم مع السلفية الشيعة حنابلة الشيعة، هؤلاء موجودين بكثافة ويجوا حتى في قم، وكل تركيزهم عليه على التعارف بين الفلسفة والدين، يعني ما فهمهم الدين والمباني الفلسفية، المعاد الروحاني والدين بيقول معاد جسماني، أنتم هذا اسمه هذا الوحدة الشخصية، وتعرفاني هذا أصلا نبعث الأخرى مسألة النفس قدم الناس وحدوث النفس وقعرة الواحد، هذه كلها عندهم خلاف الايه الظواهر الدينية اللي هم عارفوه. وهنا للأسف اللي هم محسوبين على الاتجاه الفلسفي بيحاولوا يدفعوا دفاع جدلي، يعني يجيبونهم يعرضوه بروايات أخرى بتأويل آخر ما تخلص منهم بعد. كل واحد واحد كل واحد مش مثل الأشاعرة ولا المعتزلة، كل واحد يأخذ يبعض القرآن ويبعض الروايات، كله عنده رواياته، واللي بيدافع عن مذهب جدل يعني بترد عليه مسلماته، وهذا بقى جدل ما ينفعش معهم جدل، هل تأسم من الصفر أنت؟ ما هو منهجك المعرفي؟ ما هو مش بيقول أنك إنسان نقلي، تعال حنا نتناول مع النقل، ما هي حجية النقل في ذاته؟ كيف ثبت حجيته؟ دائرة حجيته؟ مراتب الأحكام العقلية؟ نبين هذا القدر كله يفهم بعد، بعد ذلك يمشي معك بسهولة جدا، بسهولة جدا، لأنه نلزمه بالصفصطة. أما يتكلم كلام يشتري العوام، ما احنا ما ندخل معهم في الجدل وفي هذه المهاترات، سيب مهاترات بعد، هنتكلم من البداية من الصفر. لا أنت رسول الله، لا أنت جبرائيل، لا الله ولا جبرائيل ولا رسول الله ولا الإمام، أنت مجرد إنسان مثلي ومثلك، وأنت عندك فهم عن الدين وعن فهم آخر، ما عندكش أي امتياز يعني على الآخرين، كأنه هم القرآن والسنة نزلت عليهم فقط مؤخرين، وكان الآخرين هم لم يقرأوا، لا عندهم لا قرآن ولا روايات، وقرآن عندهم هم فقط. وبعدين التوهم إن هو أنا بقلد المعصوم فأنا معصوم، هذه من أكبر المغالطات، من أكبر المغالطات. أنت العصبة ما تنتقل، يمكن أن تنتقل إلى الآخرين، ولا العصبة النبي ولا أي ما أصحابه، أصحابه ما كانوا معصومين، هي إما ناس صالحين عاديين، إما ناس أصلا فاسقين، إما ناس جاهلين، إما أشكال وألوان، منكم من يرد دينكم إلى الآخرة، هذا فيه موجود، سواء أصحاب النبي ولا أئمة، فيهم الصالح فيهم الطالع فيهم الجاهل فيهم ما وجد موقف واحد في فيلسوف ولا واحد فيهم محقق بالمعنى المدرسي، يعني ما عصموا أصحابه. أنت كيف تمسكت فتمسكت بالمعصوم؟ العقل وقع فيه خلافات فليس أمنا إلا التمسك بالمعصوم، كما يقول التفكيكيون ويقول هذا اسمه الاستر أبادي، العميل الاستر أبادي، فنتمسك بأهل العصمة. كان هو يعني هو يعني كان يخدع العوام، يخدع العوام. والتمسك بأهل العصمة حجية عملية مو حجية نظرية، هذا ما تنتقل ليك أنت ك ك ك ك ك ما تصير أنت معصوم، وهو المعصوم مش أنت المعصوم. أنت ما تفتخر بغيرك، أنت عايز تفتخر تفتخر بنفسك. لكن عندما نقول أنت العقل معصوم فهذا فخر لأنفسنا نحن، أما موسى وعيسى معصوم هذا اللي هو مش لنا، مش فخر لي، فخر له هذا نعم أنا تابع له، لكن ما ينتقل لي حكم التابع، لأن ما ينتقل من النبوء عليه. طب زل تابع طبقة ثانية درجة ثانية، ما لاش علاقة بأنك أنت هذا هذه العصمة انتقلت لك، فأنت عصمتك الذاتية في عقلك مو في غيرك، وهذا اسم مقبولات. يعني لماذا المقبرة صارت اعتقادات من الدرجة الثانية؟ لا من غير زي قائلها أشرف الناس، لكن مو أنت أشرف الناس. في حد قال أن أصحاب الأئمة وأصحاب النبي أشرف الناس؟ أهل السنة بيقولوا كده، مش مذهبنا هذا. يبقى النبي والأئمة أشرف الناس، مو إحنا أشرف الناس. اتبعتهم عمليا نعم زي الناجين، نظريا لا معنى نتبع نظريا. ثم إن إن إن إنك أنت العلم التعبدي أصلا هو أصلا نصف علم، أصلا شبه علم، أصلا العلم التعبدي مو علم حقيقي. يعني إذا أردنا نضعه على ميزان العلم مو علم حقيقي العلم التعبدي. ليه؟ لأنه يتعلق بهل هو موش بلما هو. يعني ممكن قال النبي العالم حادث، فنقول إذن العالم حادث. طب هذا علم؟ افرض انه حق، انا حق، قل انت حق، وماذا هذا خليني عالم؟ انا ابقى مقلد لاني لم اعرف لماذا هو حادث. اللي يخليك عالم لما هو، يعني معرفة الاشياء عن طريق اسبابها مو فقط هل هو. هو الببغاء لو سمع على العالم النبي حب برضه يقول العالم حادث، نفسه الببغاء حلو العالم حادث، يعني السي دي جماعة تحطه يسجل لك العالم حادث. يعني ما هو الكمال في مش فاهم انا في الاعتقادات التعبديه هذه؟ ليس لها اي قيمه معرفيه، ما لم تعرف لما هو ما تصير عالم. وبالتالي لذلك تجد ان هم اصحاب النبي ولا اما ما صاروا فلاسفه ولا حتى صاروا فقهاء، الا من واحد بتعب على نفسه. هو انت الان الرساله العمليه انا عندما ادرس نحفظها، في بعض المؤمنين يحفظ الرساله العمليه عن ظهر قلب من الطهاره الى الديات، صار فقيه؟ ها؟ لا. ليش؟ طيب. مش عارف الحق، عارف جميع الأحكام الشرعية ناقل أحسن، وعرفت أنها واقعية أيضا حتى الأصحاب هم كانوا ناقلين. أحسن، إذا هكذا أنت كيف تجعل التابع هو مقدم على المحقق؟ هذا ترويج للجهل. أنت كيف تجعل الاعتقادات التعبدية تجعلها أهم من الاعتقادات البرهانية؟ برهان تعرف تعلق به لما هو، ولك العلم عندها نحن هنا. أنت علمك تعبدي صحيح، الأئمة عندهم كل شيء، لكن أنت مو عندك كل شيء، لأنه هو عنده لما هو، مو واخد أنت تاخذها منه هلو، وما يقدرش هو مو هو أستاذ فلسفة حتى يعلمك، حتى تكون مثله علمياً، هو تعبد، صار تجاوبك، لما هو عايز مقدمات ما بينها، فالعلم التعبدي عشان داخل مثله، إن كذا الله كذا رسوله كذا، هذا من باب ماذا هذا؟ إيش قيمته العلمية هذا؟ أنت عايز كل العلماء يصيروا هكذا؟ يصيروا عوام. يعني هذا ترويج العوام وللمنهج العوامي الشعبي وترويج العقائد الشعبية الجماهيرية ولا معنى غير هذا؟ انت نفسك انت تفكير، انت شايف نفسك انا بعضكم فقهاء، انت ما بتعلم ان البير رسالة عملية ده صار فقيه مجتهد مرجع جامع الشرائط، يبقى جاهل جاهل عامي، الفقيه يسميه عامي. طيب ليش ما هو اللي عند الفقيه كله حطه بينه له هو حفظه كله، والرسالة العملية فيها كل علم الفقيه كله مو خبي عنك شيء، كل اللي يعلمه من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكرات حطها لك في الرسالة العملية وانت حفظتها، هو بيزيد عليك بيه انت غلط مثله، هو صار من اهل الفقه انت اي من اهل الفقه. واضح مش واضح؟ فرد الشيء هم اهل العصمة عليهم السلام مو انا اهل العصمة، لك شو بيروج على العوام كان عايز يقول لي انا ايضا انا المعصوم. يعني شوف كلها اشياء مغالطات، نتمسك باهل العصمة فنصير معصوم، ما قال هذا الكلام، ما تمسكنا بالفقهاء، احنا كمتدينين متمسكين بالفقهاء في التشريع، ما صرنا فقهاء، ما حد يدعي الفقهاء. فانت قضايا هذه وخلط العقائد بالقضايا التشريعيه والعمليه أدى إلى مفسدة كبيرة. فهذا إذن أنت علاقة حاجة العقل للوحي احنا بيناها ما نعيد فيها أكثر من ذلك، ونبتعد عن كل هذه المغالطات والتدليسات والتزويرات والتزويقات يزوق الكلام حتى ينال يعني استحسان العوام. ممكن هم فقط متمسكين بالكتاب والسنة وإحنا زنادق. أم ليش هكذا؟ أنت فينا عايزنا تتبعك، مو عايزنا تتبع يعني حتى تتبع فهمك أنت. هذا الأمين الاسترواد عندما يكتب كتاب الفوائد المدنية بيكتب كأنه هو هذه الرواية كلها هو قطعية عنده كلها متواترة، المليون رواية في بحر عنده كلها كله متواتر، وأنه هو فهم 100% كما أرد الله هو فقط، كأن نزل عليه وحي يبلغ، وكل الفقهاء دول أصلا جهلة ما لا فهم الرواية ولا فهم أي شيء، وعلمهم كله ظني وظن اللي يغلي من حق شيء. هو صار عنده قطعي وعنده كل الفقهاء عندهم ظنون وأوهام، هو فقط اللي عنده اليقين. هذه الأنانية والترجيح بلا مرجح واضح لا، واستغفال العوام، هذه طريقتهم، ما نتكلم أكثر من ذلك. هذا واضح، حتى لو أخذت العلم الصحيح، حتى لو أخذت العلم الصحيح، هذا تعبدي تعبدي، وهذا علم أصلا، مو علم أصلا، مظني يقيني بس تعبدي، اليقين معنى الأخص معنى العام هو هذا يقيني يقيني. على فرض انه يقول لك المعصوب قال لك مباشرتان في وشك اعلم ان العالم حادث، هذا مو علم، هذا تحقيقي علم التقليد، علم التقليد هذا سبب بغاء، ما تفتهم شيء ليه هو حادث، ليه يقين بالمعنى العام احسن هو يقين بالمعنى اذا، واذا كان هكذا احسنت، مش قلنا يقين بالمعنى العام اللي هو في معرض التزلزل، ليه هم نفسهم المعصومين عليهم السلام تفت المعصوم عندما يقول لك اذا ظهرت البدعه او الشبهه فعلى العالم أن يظهر علماه ولا فعليه لعنة الله، هو لماذا؟ لماذا؟ بناء على هذا المبنى ما فيش لا عالم ولا عابد، لماذا؟ لأن العوام يزلزلوا، هو العوام هم المستكين أيضا بالكتاب والسنة، ليش يزلزل؟ لأنه يقين مش يقين برهاني. فإن بقدر حين العالم عند الحكيم هنا، إذا كان في العقائد الفيلسوف، إذا كان في الفروع الفقهاء، هو واضح العالم العالم يعني ليف على العالم أن يزرع علمه يبادر ويوجبها في دفع الشبهة. يعني العوام يلوذوا بليه بالفقهاء أو يلوذوا بالحكماء عند تظهر الشبهة، ليه؟ لأنهم ما بيزلزل ما يعرف ليش، كل شيء يزلزل في طرفة عين، برغم أنه عابد ومتعبد ومتمسك بالكتاب والسنة وكتاب العترة، لكن تأتي الشبهة تزلزله. طب في أين الكمال هذا فعلا؟ أين الكمال؟ نعم كمال بنزلهم كعوام، احنا ما قلنا شيء، هو ان شاء الله مؤمنين صالحين، احنا ما ننتقدهم لكن يبقى عوام، احنا ما بنقدهم عند الله اقرب من الله مننا، ما عندنا مشكلة، احنا بنكلم ناحية العلم، هذا يبقى عمي عمي يبقى عمي جاهل، حتى لو كان هو زاهد بعث اخر بعث اخر، احنا بنكلم ناحية العلمية عمي، وبيقلد الفقيه وبيقلد الحكيم، مو مقامه العلم بيزداد بالعبادة، مقامه السلوكي بيزداد والإخلاص يزداد والإيمان يزداد، لكن العلم ما بيزداد، العلم لابد يدخل ويدرس 50 سنة زي ما فعل الفقيه وفعل الفيلسوف يتعب على نفسه، وضمه بالعبادة كل شيء يصير، هو واضح لا؟ هذول بيخدعوا الناس في الواقع، بيخدعوا الناس ويخدعوا أنفسهم أولا. فإذا إذا كانت المسألة واضحة في علاقة العقل بالوحي، فإحنا بينا الحمد لله في باب الحجية اللي العقل واضح اللي هنا يا جماعة أم لا؟ طيب بعد ذلك الخاتمة هذه احنا معها انتوا قرؤوها، هي خلاصة ما مضى ومهمة، هذه الخاتمة تلخص ما ينبغي أن يكون. بعد ذلك إن شاء الله الجلسة الأخيرة خلي التوصيات هذه لأنها مهمة هنتكلم عليها، هذه التوصيات ولأنها تهمنا من الجانب العملي، حضروها جيد ونتكلم عليها حتى نشوف الطرق اللي هي ممكن ان احنا نتوصل، هي عباره عن ما الاليات المطروحه اللي احنا ينبغي ان احنا نسعى اليها من اجل ترويج المنهج العقلي واقامه الحكومه العقليه في المستقبل ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.